بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أعزائي إخواني أخواتي في حلقة متجددة من إنشاء مدونة على مدونة عبر. أخذنا في الحلقة الماضية كيفية إنشاء تدوينة وكيفية إنشاء تصنيف. اليوم بحول الله تعالى سوف ننشئ صفحة ورابط. طبعا الجميع يقول لي مثلا أنا عملت تدوينة وتصنيف، يعني يبقى أني أعمل مثلا في بعض المدونات، مثلا مثل مدونة أحلى مدونة ما تقدر أنك تنشأ فيها صفحات سوى أنك تنشأ فيها فئة، وفئة معناها يعني تصنيف، وكأنه مجموعة أو عبارة عن تصنيف يشتمل على بعض التدوينات. بس أنا مثلا حابب أني أنشأ مثلا صفحة أسميها مثلا سيرتي الذاتية. يعني هون في ما أقدر أعملها في تدوين، ممكن أعملها بس أفضل نعملها يعني نعملها في صفحة. اليوم بحول الله سوف نتعلم كيفية إنشاء صفحة. الرابط مثلا يقول لي أحدكم أني أريد أني أنشئ مثلا رابط يؤدي مثلا لشبكة الصفا، يعني كيف أعمل هذا؟ أنا من هالأشياء استنتج انه هذه بعض العناصر المهمة في الموقع. اليوم ان شاء الله راح نتعلم كيفية انشاء هاي الامور وراح نباشر. هبدأ شوي سرعة الناطق. طيب كمان جيد. ثلاثة selected عبر.com منتدى التقنيات document busy visited link. اضغط هنا لقراءة قانون منتديات الصفا busy مدونة visited link. تسجيل الدخول link next edit has auto complete edit. الآن راح أسجل دخولي. تمام. French France French O-U-S-S A-M-A-B-E N 1 Asimabin 1 Edit protected Blank Caps lock on Star Star Star Star Star Star Star Star Star Circle Alert Vula's frozen red alert alert retin pharmacy إدارة المدونة blank تمام سجلت دخولي مدونة. عذرا اسم blank عذرا اسم المستخدم أو كلمة اسم المستخدم edit has auto complete لحظة يبدو أن خطأ caps lock off O S S A M A B E N واحد اسمها بن وان كابس لوك اون ستار ستار ستار ستار ستار ستار ستار ستار ستار alert rule as frozen إدارة المدونة document blank list level 1 graphic info عذرا اسم المستخدم ستار إدارة اسم المستخدم edit has auto complete set skip fire desk internet إدارة المد كلمة المرور edit protected الدخول button إدارة blank اسم عذرا اسم edit has auto complete عذرا يبدو أن كلمة المرور خاطئة محتاجة بين هذا الأمر إدارة اسم edit has auto O caps lock off O S S A M A B Z album and واحد at caps lock on star stop star star stop star stop stop stop stop stop star alert alert pharmacy either blank main please main met visited main met سجل دخولك. طيب الناس سابقا انه مباشرة عند فتح الصفحة يوجهنا الى ادارة المحتوى. الان نمشي بحرف ال H مرة واحدة. ادارة المحتوى heading level 2. نمشي بحرف ال K. تدوينة جديدة visited link. كمان. تحرير التدوينات visited link. كمان. تصنيف جديد visited link. تحرير كمان. تصنيفات visited link. كمان. تحرير التعليقات visited link. كمان. تعليقات تنتظر المواطن. الإشراف على التعليقات visited link. كي مرة أخرى. gravatar link. فيديو جديد. تعديل مقاطع الفيديو link. كي. تعديل تصنيفات الفيديو link. تصنيف فيديو جديد link. صفحة جديدة link. هذه اللي راح يعني نتعرض لها اليوم. إن بنعمل حرف ال H ونمشي بحرف ال K أو tab أو الأسهم كلها بتأدي نفس النتيجة. نمشي بهالمفاتيح إحداها الكي أو التاب أو الأسهم لغاية ما نصل إلى صفحة جديدة. أنا راح أضغط إنتر. صفحة جديدة. أضغط إنتر. انتظر لبين ما تفتح الصفحة. إدارة المدونة. هو صحيح إنه إمكانيتها قليلة بس يعني. في بعض الأمور أنها تكون كويسة في بعض الأحيان. صفحة جديدة. نمشي بحرف ال H يقولنا حرف صفحة جديدة. نمشي بحرف الأسهم. visited link. صف عنوان الصفحة نجمة. نمشي مرتين. قل لي عنوان الصفحة. أدخل هنا عنوان. it has auto complete. ندخل هون عنوان الصفحة. blank. s. caps lock off. Arabic. أنا مثلاً بدي انه يكون سي يا يا سي لام الف يا تاء الذاتيه سبيس سيرتي الذاتيه. نعمل حرف اسكيب اللي هو مفتاح الهروب ونمشي اسهم. الحاله نجمه. الحاله اختر حاله الصفحه. كومبو بوكس كولابست غير منشوره. هون يقول بعض حالات مثلا هون مثلا يقول غير منشورة. راح نشوف الخيارات. منشورة غير منشورة وحاطط غير منشورة. طبعا نحن بدنا انه يكون منشورة. منشورة. ايه الفرق بين هي وهي؟ هذه غير منشورة انها تكون يعني مو ظاهرة يعني وكأنها مسودة، ومنشورة يعني تكون ظاهرة يعني انت تنشرها. وافل مو المفهوم. هذه يعني هذه الصفحة ممكن انها تكون منشورة ولا ما تكون غير منشورة، لانه مثلا لو جيت انا وكتبت سيرتي الذاتية مثلا هون مثلا انا انشأت مثلا صفحة اسميتها سيرتي الذاتية، وبعدين انا مثلا نسيت باني مثلا انا عملتها سابق وعملتها مرة اخرى. فهون يقول لي انه هالحالة مثلا تكون منشورة ولا غير منشورة. طبعا هالصفحة ما غير منشورة لانها مو عاملينها سابق. اختر حالة الصفحة. كم نص الصفحة نجمة. الصفحة هون اكتب هنا نص نص الصفحة اللي بدك تظهره لي. application اكتب application number area dot link ادراج جدول جديد button. نحرر هاي هاي الايقونة بس الاسهم. blank عفوا رقم اريا نقطه بتن إضافة check button no combo no الصفحة نجمة. ولكن من الأحسن إنه نمشي بتاب حتى. Application وضع رابط الصفحة في القائمة الرئيسية. اكتب هنا نص الصفحة. مباشرة هون. يعني يقول يعني قلنا بالنسبة لهي التطبيق أو التحرير نمشي بتاب ولا نحرره بالمسافة. أنا أمشي بتاب. وضع رابط تصف check box not app اكتب application وضع رابط number area dot reached blank blank فتح لي مكان تحرير. أنا راح أكتب اللي بدي لام سمي لام لام لسين مي أسلا يك ميم عليكم سبيس ها هيلن سبيس بك لام بك نون نو نو سبيس نو من سبيس ألف زار ميم دال نو يا ب يا أس بلانك. يا كافي سبيس يا يا يا العين أعمل سبيس سبيس سبيس ألف ألف همزة ألف ألف لا يتأتبك نور وألعها ألف نوع مي ألف يا يا جيم يا وليد سبيس and واحد واحد داش داش فاين بلاين السلام عليكم هيلان بي السلام عليكم هيلان بكل من زار مدونتي كفيف السلام عليك واحد السلام عليك بلاين لحظة دوت دوت واحد واحد واحد زين زين كولن كولن كوت كوت الكاف تا ب اكتوبر سبيس اثنان صفر صفر اربعة الف الدال قدم سبيس عين تا مر عدة دال را سين سين سين دروس سبيس يفي الف واو سين ب الحسن ولي سلام ألف سلام مي تاء عين دا دا تاء مربو ثلاثة المتعددة سبيس فا يفي تاء التقنية ألف عين شين قاف عشر ألف ألف لام غ تاء لو ألف لب را ميم حا حا جي واو البرنامج ولا ولي ميم ميم خبا رتا خبرة فا واو في تا ميم يا تص مي قاف الف عين المواقع سبيس. طيب انا كتبت نمشي تاب تشيك بوكس. طيب انا هون خرجت من خرجت من نص التحرير. طبعا مفتاح الاسكيب او مفتاح الهروب احيانا ما يفيد في هالحالة لذلك استعملت التاب. وضع هون شو بيقول لي وضع رابط check وضع رابط الصفحة في القائمة الرئيسية وضع رابط الصفحة في القائمة الرئيسية نمشي بالأسهم check box not checked بتفعيلك لهذا الخيار سيتم عرض رابط الصفحة في القائمة الرئيسية للمدونة وضع check box هون يقول لي بأنه لو حطيت هالرابط في القائمة الرئيسية بتاعت المدونة، يعني رابط الصفحة راح يظهر فيها. طبعا انا راح افعل الخيار سهم بطن تصفير بطن اضافة، طبعا نحن نضغط على اضافة. اما وظيفة زر تصفير فصراحة ما بعرف. إدارة المدونة busy visit link3aber.com. نمشي بحرف ال H. تعديل الصفحات heading level 2. نمشي بالأسهم visited link صفحة graphic info visited link صفحة جديدة link تعديل الصفحات graphic info. تمت عملية إضافة الصفحة بنجاح. شفتوا هالرسالة يقولي graphic info، بعدين تمت إضافة الصفحة بنجاح. تم تعديل الصفحات checkbox not checked. عنوان الصفحة حالة الصفحة الإجراءات checkbox not checked. لينك سيرتي غير منشورة لينك جرافيك تحرير لينك جرافيك حذف لينك جرافيك تحرير بطن حذف بطن حذف. هون مو خياراتية، هي وكأنه تعديل الصفحة، بدك تعدلها تحذفها. المهم انه هذه كلها خاصة بك. نصعد بكنترول هوم visit link3aber.com. ننزل بالسهم الأسفل main menu clickable إدارة المحتوى، نرجع لإدارة المحتوى إدارة. إدارة المدونة busy visit link3aber.com إدارة المحتوى heading level 2. ننزل بالأسهم visit لبين ما يقول لي رابط جديد. مكتب visit link تصنيف الصف visit link تعديل الصف إدارة الروابط link رابط جديد. أنا راح أنشأ رابط الآن، نتبع خطواته. تصنيف روابط جديد busy visit تصنيف visit link graphic info. عليك إضافة تصنيف روابط للمدونة قبل البدء في إضافة روابط جديد. نعم، هذه لازم نقوم يعني مثل تدوينات مثلها لازم تنشئ تصنيف قبل إضافة أي رابط. ننزل بالأسهم الاسم نجمة اسم تصنيف الروابط المراد إضافة. أنا رح أكتب مثلا بلانك ميم مواقع ستة خاصة ب لام كاف كاف ميم كاف نون كتبت مواقع خاصة بالمكفوفين. نمشي بالأسهم بطن تصفير بطن إضافة بطن تصفير نضغط على إضافة بطن أو زر إضافة. تصنيفات الروابط بيزي مين منيو تصنيف فيزر كلمات البحث بلاين. طبعا ككل تصنيف في هاي الصفحة بطن عرب جرافيك انفو. تمت تصنيف تشيك بوك الاسم check box notch. طبعا راح ارجع لإدارة المحتوى، نضغط على control home visit link3aber.com. ننزل بالأسهم main clickable إدارة المحتوى نضغط عليها إدارة no next heading link تصنيف فيديو جديد. هون تصنيف هذه ما تعني إدارة visit إدارة الروابط. رجعنا للروابط visited link رابط جديد link تحرير link تصنيف روابط جديد link visited link. طيب انا عملت إدارة visit عملت تصنيف راح اضغط على رابط جديد رابط جديد busy سواء combo box collapsed plus visited link3aber.com visited link3aber.com رابط جديد او هو حرف الألف بالعربي. ننزل بالأسهم visited link الاسم نجمة الاسم it has هون اسم الرابط كما اعتدنا. انا اكتب شين كتب لام صاد فالف كتبت شبكة الصفا it has الرابط نجمة الاسم الرابط نجمة العنوان الذي يحيل اليه الرابط مثال it has العنوان الذي يحيل اليه الرابط مثال ذلك http قطعة www.domainum.com قطعة ملاحظة يجب أن تدرج HTTP قطعة قطعة Edit has auto complete. هون اسم الرابط طبعا أنا http://www.islamworld.com راح أعمل صفحة جديدة وأجيب رابط Internet Explorer blank قاف مثلاً English United States R selected to Moby we will now save أنسخ الرابط أعمل له كوبي http://www.netonthreeany noodle onglet busy افتح شبكة الصفا افتح الموقع بعدين انسخ الرابط http://www.netonthreeany.wp.mobi نسخته http://blank انسخ الرابط بكنترول V http وصف ضع وصف ما edit has auto complete ضع وصف موجزا لهذا الرابط edit has طبعا موجز معناه قصير انا اكتب له مثلا Arabic. هذا مثلا ميم عين موقع سبيس كاتا لام صاد الصفة سبيس لام كاف كتبت له هيك edit has autocomplete موقع شبكة الصفاء الرائع تغذية إخبارية رابط التغذية الإخبارية edit has رابط التغذية الإخبارية لموقع الرابط سواء كان RSS أو Atom هون التغذية الإخبارية صراحة ما بعرف شو وظيفتها بس أنا طبعا رح أتخطى هالخانة edit has autocomplete التصنيف نجمة اختياري كومبو بوكس انا راح اختار له تصنيف طبعا هو موضوع اضف كومبو بوكس مواقع خاصه بالمكفوف موضوع افتراضيا على التصنيف اللي انا المفضله اسحب هذا الرابط لشريط الادوات الخاص بك او انقر بزر الفاره الايمن واختياري اضف الى المفضله نقطه لينك اضف للروابط مدونتي بتن تصفير بتن اضافه طبعا انا اضغط على اضافه زر اضافه تحرير الروابط بيزي كليسكابل اداره طبعا لكل تحرير الروابط فيزيت كومبو بوكس كليكم التصنيف كومبو بوكس كلابست الكل كلمه ابلاين بتن جرافيك تم تحرير الروابط طبعا لكل عنصر انا انشاته راح يقول لي هلا الاسم check box not checked الاسم انا طبعا راح ارجع main كليسكابل اداره لاداره بزي. المحتوى بنفس الطريقه المذكوره تعديل تصنيفات لينك تصنيف فيديو شك لينك تصنيفات الروابط طبعا انا ارجع بكنترول الان امشي بحرف الاتش إدارة المحتوى وانزل بالاسم تصنيفات الروابط مركز الملفات هون مركز الملفات الملف مركز الملفات طبعا مركز الملفات نحن راح نرفع ملف لينك ملف جديد نضغط انتر لينك البوم جديد visited link 3 ابرد البوم جديد heading visited link ملف جديد ارجع للوراء ادارة لينك البوم visited link ملف جديد مركز visited البوم جديد heading level 2 البوم visited link ملف جديد لينك البوم جديد لينك graphic info عليك إضافة البوم للمدونة قبل البدء في رفع الملفات طبعا البوم مثل تصنيف أو نقول ليس هو تصنيف في الحقيقة ولكن كأنه يعني البوم اللي ترفعها ولا اللي تحتفظ بها. الاسم نجمة، اسم لي edit has auto complete. طبعا انا حط مثلا لا ف يا ملفتي يا م لا بلانك ميم لا ف يا ملفاتي. وضعت ملفاتي. الاصل لتحسين وتنظيم ملفاتك يمكنك تحديد هذا الالبوم كالبوم فرعي للالبومات التاليه combo box collapsed لا بدون اصل. طبعا هذه لو انك احببت انه تضعها كالبوم فرعي يعني في احد الالبومات، طبعا انا بخليه على هذا الخيار. وصف، اكتب وصفة لمحتويات هذا الالبوم. طبعا لو حبيت انت يعني تضع وصف حري بلانك انا راح اكتب ها ال هذا اللام اللام يا حتى يحتوي على على سبيس لا الملف سبيس سبيس تا تا لا لا ميم دال ونون تا مرة انك كتبت مثلا out edit multi line هذا الالبوم يحتوي على ملفات للمدونة out of edit عرب check box checked. اذا تم تعطيل هذا الخيار لن يظهر الالبوم في قائمة الالبومات المتاحة للعموم في المدونة. طبعا هذا الخيار نخليه مثل هو اذا احببت يعني انك تعطله بطن تصفير بطن اضافة وضغط على زر اضافة الملفات بيزي كلسكبو الملف فيزر الالب كومبو الالب فيزر لينك ملف جد. طبعا في كل صفحة هو يقول لك مثلا انه ملف جديد يقول لك انه تم انشاء الالبوم بنجاح. اصعب كنترول هو visitlink3aber.com نمشي بحرف الاتش ملف جديد heading level 2 ننزل بالاسم visit الملف نجمة الملف المراد رفعه link اضافة حقل جديد button park career ellip aconfig link اضافة وصف ضع وصف edit out of edit الالبوم نجمة add out وصف link اوكن باتن باركر. انا راح اختار ملف بس قصير اقصد حجمه قليل. اند وان فا ادم نمي سبيس ادم نمي ليفل 1 لايبريز ليفل 2 دوكيومنتس ليفل 1 نتورك 4 اف 12 كمبيوتر الف طبعا اتصفح عادي اغلق ادم دوروز جوز 2 جوز دوروز ادم نيو يو تاف سلسلة type edit file for سلسلتي في شرح الوردة بريسي دا ارفع and void properties of and void تروحاتي في تصميم تروح تروح تروح سس تعلم سلسلتي contact select open open attach add add to سلسلتي في شرح الوردة اضعه في and void of the entire dialogue file name items view list تروحاتي في الايفون not selected one of one selected date تروحاتي في الايفون واحد of one item تروح تروح سلسلة تعلم سلسلتي في شرح الوردة بريس دوت كوم 7 of 48 سلسلة شرح موقع واقب سين سلسلتي في شرح type edit win rare archive for date سلسلتي في شرح ملف جديد ملف park سلسلة وصف ضع وصف edit multi line طبعا احط له وصف هذا يعني اذا احببت انت على كيفك مثل ملف يا حتى و يا يحتوي على على سبيس سيلا سيلا تا سيلا يا يا في شيب حا شا نون شي الف هب انشاء ميم دا و نون تا مدونة على على ورد ورد ب رأسين out of edit الألبوم نجمة اختر combo box collapsed ملفاتي طبعا اتركه على ملفات button تصفير button إضافة button تصفير button إضافة button اضغط على زر إضافة منتظر لحتى تفتح الصفحة. الملفات busy. Visited. طبعا لو واحد منكم أراد أنه يعرف سرعة الملف، هون ما يوجد سرعة الملف ولا تقدم ولا أي شيء، بس في إضافة اسمها uploads you upload progress. طبعا راح أضعها لكم إن شاء الله في الموضوع، وأضع لكم رابط التحميل. طبعا هون اخترت ملف صغير حتى نشوف يعني بسرعة كيفية الحصول على الملف. نصعد كنترول هوم، ننزل بحرف H، الملفات heading level 2، نمشي بالأسهم الألبوم، الألبوم ننزل كمان combo box collapsed، كلمات البحث edit blank button عرب blank main graphic، احفظ هذا الفلتر graphic in رفع الملف سلسلة في الملفات checkbox not black link link link graphic parent black الإجراءات الاسم black link graphic parent link up checkbox not link graphic file link سلسلة link graphic تحرير link graphic com عدد الملفات 1 combo box collapsed 1 link link عرض عدد المك link link عرض عدد com link graphic link سلسلة. طبعا أنا راح أزور صفحة الملف، أضغط عليها Enter. link graphic تحرير link سلسلة في sound skip find internet تحرير الملفات mozilla fire تحرير main menu visit link 3aber.com نشوف حرف ال H تحرير visited link الملف link سلسلة في شرح هذا الملف معلومات عنه. ننزل بحرف ال H الاسهم فيما يلي بعض المعلومات عن هذا الملف. سهم كمان الحجم 27 كيلو بايت 27875 بايت. طبعا هذا حجم الملف. سهم الألبوم نجمة الألبوم يعني الألبوم اللي أنا حطيته فيه. اختر الألبوم الذي سيدرج فيه هذا الملف combo box collapsed ملفاتي. طبعا هو مفترض على ملفات. ننزل سهم وصف ضع وصفة لمحتويات هذا الملف edit multi-line ملف out of edit graphic edit multi-line ملف يحتوي على سلسلة في شرح إنشاء مدونة على ورق بيرس. ننزل سهم out of edit graphic preview button تصفير button تحديث button تصفير graphic preview. طبعا edit multi line ملف يحتوي out of edit سلسلة about blank busy about blank خط مائل إلى الأمام سلسلة في شرح الوردة بريسي دوت كوم dot rare busy 8 heading level 1 visited link مدونة أسامة تحرير الملف. طبعا لو أردت أنا أني أحصل على رابط مباشر للملف لازم شيء الملف ننصب كنترول هو هون ننزل بحرف ال H تحرير الملف ملف جديد كي ألبوم جديد ملف جديد بعد ألبوم جديد وبعدين كي الملفات كي مرة أخرى سلسلة في شرح الوقت هذا الرابط الأول الملف يقول لك هون لما تنزل بالاسم الملف يقول لك الملف بعدين يعطيك رابط اسمه على شكل رابط الملف. طبعا انا فتحته في لسان جديد او انجلد اخر راح ازوره. امشي بحرف ال H مرة واحدة سلسلتي في شرح سلسلتي في شرح ننزل بالأسهم سلسلة heading level 4 ملف يحتوي على سلسلة في شرح هذا وصفه link graphic file سلسلة في شرح انزل كمان link الرجوع link ارسال ايميل link tumblr link linkedin link google link tweet link facebook انزل heading كمان level 3 القائمة visited link الرئيس اخر التدوين add heading الارش اخر التد القائمة heading level ملف يحتوي file graphic link الرجوع فايل جراف معلومات ملف. طبعا لكي نحصل على رابط الملف لازم اولا صعدت بالكنترول هون نزلت بحرف ال H سلسلتي في شرح الوثائق بعدين اسوي K فايل جرافيك لينك هذه اللي اسمها هيدنج ليفل 4 بعد الوصف يعطيك هو هذا مثلا انا الوصف كتبته محت ملف يحتوي على يحتوي على كيفية شرح انشاء مدونة على ووردبريس مباشرة ننزل بالكي بعد ما نعمل حرف ال H مرة او مرتين عفوا مرتين بعدين نلاقي بعد ما ننزل بالكي عفوا نصعد كنترول هو بعدها ال H مرتين نعمل حرف ال H مرتين بعدين نمشي بحرف الكي مرة واحدة يقولنا heading left main graphic file قلنا file لما اضغط عليها يسوي لي هذه اللي هي يعني شو باسمها يعطيني محاورة التحميل راح اجرب احمله معلومات ملف التحميل dialog http /lcmapple1.3aber.com/gallery/37816/%d8%b3 طبعا هذا رابط الملف لا ينتهي نضغط على بدء التحميل شفتوا يعني الملف نفسه رفع على المدونة واعطانا مباشرة رابط التحميل وهذا مجرد صراحة طبعا هذا ما تيسر تحضيره في هذه الحلقة لن أطيل عليكم وآسف إن كان هناك شيء لم يتم شرحه بإمكانكم وضع سؤالكم أو ردكم أو تعليقكم في إضافة رد طبعا أنا أتشكر لكل من استمع لهذه الحلقة وأتمنى الاستفادة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.